وما حكم حضور الجنازة المقرونة بالبدع؟ ما حكم حضور الجنازة المقرونة بالبدع؟ المقرونة إن كان الرجل نفسه الميت مبتدعا فأنصح أن لا تحضر، وإن كان هو رجل ليس بمبتدع وأهله وأقرباؤه أو تسلط أحد من ماذا المبتدع على جنازته فلا بأس بالحضور، والله المستعان. أنا أخبرت أن الشيخ محمد الشيباني الفاضل من أهل الحديدة، نعم، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن سالم البيحاني، أخبرت أنه حضره الشيخ عمر فأخذ بطنا ووضعه في عيونه وأخذ مدري في أذنه وهكذا. المهم يا إخوان، أمور ما أنزل الله بها من سلطان وما يستطيع أحد يتكلم معه، فمثل هذا الشيخ محمد الشيباني رحمه الله تعالى رجل فاضل تحضر جنازته وتكفر المسلمين بحضور جنازته، والله المستعان.